قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. هذا تحديد المقدار. مالك يقول: إذا كانت الدية أو العقل المطلوب دفعه إيش؟ الثلث فما فوق، فإن العاقلة تحمل. مفهوم ذلك الثلث فما دون يكون على من؟ على الجاني. وعلى هذا شبه اتفاق ان المطلوب ان كان ثلثا فهو على الجاني، ولكن نقطة مالك هنا ان العاقلة تحمل الثلث. الجمهور يقولون لا، نقطة الفصل بين الجاني والعاقلة ما زاد عن الثلث، يعني الخط الاحمر عند نقطة الثلث، فما دونه على الجاني، وما فوقه ما زاد عن الثلث درهما العاقلة. وهذا شبه اتفاق لا خلاف فيه.